السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن اليوم إن شاء الله في الدرس الأخير من شرح منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، وهو آخر بيت يقول فيه الناظم وفقه الله وحفظه: وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة، وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة، وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة، وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة، وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة. ذكر الناظم في هذا البيت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن زينب رضي الله تعالى عنها، ورقية، وفاطمة، وأم كلثوم، وكلهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. من أي زوجاته؟ من خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والأخير هو إبراهيم، قال وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة، هكذا تنطق من أجل وزن البيت، عشان ما يختل وزن البيت نقول: وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة. وقوله الخاتمة يعني أنه آخر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم مولدا، وهو الولد الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه من غير خديجة، فقد جاءه من مارية القبطية. إذن هذا هو الخاتمة، يعني آخر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا هنا، لاحظوا أنه قال إبراهيم الخاتمة، إبراهيم الخاتمة، فيه إشارة جميلة ولطيفة إلى ختام النظم، وهذا يسمى براعة الاختتام، أن يأتي بما يدل على الختام في آخر منظومته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد. اللهم اجمعنا بالنبي المصطفى والرسول المجتبى في جنات النعيم. يا رب أوردنا حوضه واسقنا من حوضه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. هذه المنظومة الحمد لله انتهينا منها، أوصيكم بمراجعتها المستمرة، أن تراجعوها وأن تحفظوها لإخوانكم وأصدقائكم وأصحابكم، وكل من تنشروا، كل من نشرتم له هذه المنظومة فحفظها وتعلمها، يكون إن شاء الله تعالى في ميزان أعمالكم وفي ميزان حسناتكم. كذلك ندعو للشيخ صالح العصيمي الذي نظم لنا هذه المنظومة المنيرة اليسيرة الواضحة التي ذكرتنا وعرفتنا على أفضل الخلق وسيد البشر، حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأستودعكم الله، وألقاكم إن شاء الله تعالى في منظومات أخرى وفي دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.